إهدايا وعدي بيا في الظروف والخوف يا رب. ده أنا بجيلك بشتكيلك، ده أنت ليا أحن قلب. امسك إيدي وعدي بيا في الظروف والخوف يا رب. ده أنا بجيلك بشتكيلك، ده أنت ليا أحن قلب. لما بتألم بجيلك، وقت حزن أنا بشتكيلك، لما بتضيق الحياة ببكي يا رب أنا وانحنيلك. لما روحي تقول خلاص في الحياة دي ماليش خلاص، بجري على بابك وصدق إن أنا منقوش في في الظروف والخوف يا رب. ده انت اللي ليا تحس بيا، ده انت ليا.